الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الحبيب الغالي وأيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النمل بحول الله وكرم وجوده، وصلنا إلى قول الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، سبحانه وبحمده. فالله جل ذكره تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يخاطب هؤلاء المشركين. أمن، أي من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هداية الله لكم وتيسيره الطريق، وجعله ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. ولذلك أيها الحبيب الغالي، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يقول حافظ كثير: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعلكم النجوم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا، أي بين يدي السحاب الذي فيه المطر يغيث به العباد. أمن يهديكم، يغيث به العباد المجدبين الأزلين القنطين. و قول جل ذكر: أمن يهديكم، أن يرشدكم من الطريق. وأنت ترى هذا أحيانا، تضل الطريق في الدنيا وأنت عاقل وتعلم الطريق وغير ذلك، لكن أحيانا تتوه وتنسى الطريق وتدعو الله والله يهديك. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا سافرتم من البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: جعل مفاوز البر التي لا أعلام لها، ولجج البحار كأنها ظلمات لأنه ليس لها علم يهتدى به. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام المطر باتفاق أهل التأويل. أإله مع الله يفعل ذلك، أو إله مع الله يعبد ويعين على ذلك، تعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون، أي لله العلو والرفعة عن شرككم الذي تشركون به وعبادتكم معه غيره. ثم يقول الله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، إله مع الله، أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه يبدأ ويعيد. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه. ومن يرزقه من السماء والأرض، أي بما ينزل من مطر من السماء وينبت بركات الأرض، كما قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وقول تعالى: يعلم، وقال أيضا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركا فيسكنه في الأرض، ثم يخرج به أنواع الزروع والثمار والأزهير وغير ذلك من ألوان شتى، كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولهذا قال الله: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. وعلى القول الآخر: أإله مع الله يعبد، قل هاتوا برهانكم على صحة ما تدعون من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك. وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. تبارك الله العظيم. قل يا محمد لسائليك من المشركين عن الساعة متى هي، قل لهم: لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم أحد من الغيب الذي استأثر الله بعلمه وحجب عنه خلق غيره، والساعة أيضا من الغيب. وما يشعرون، أي وما يدري من في السماوات والأرض من خلق الله متى هم بعثون من قبورهم لقيام الساعة. وهنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق: إنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيبة. وقول إلا الله استثناء منقطع، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله، فإن المنفرد بذلك وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقول جل ذكره: وما يشعرون أيان يبعثون، أي يوم يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، بل ادارك فيها قراءتان صحيحتان: ادارك وبل أدرك، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: بل ادارك علمهم في الآخرة. اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراء المدينة سوى أبي جعفر، وعامة قراء الكوفة: بل ادارك بكسر اللام من بل وتشديد الدال في الدارك، بمعنى بل تدارك علمهم، أي تتابع علمهم بالآخرة هل هي كائنة أم لا. ثم أدغمت التاء في الدال كما قيل: اثاقلتم إلى الأرض. وقرأته عامة قراء أهل الكوفة أهل مكة: بل أدرك علمهم في الآخرة بسكون الدال وفتح الألف، بمعنى هل أدرك علمهم علم الآخرة. والسعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ذهب إلى في تفسير قوله تعالى: بل ادرك علمهم في الآخرة، أي بل ضعف ولم يكن يقينا ولا علما واصلا إلى القلب، وهذا أقل وأدنى درجة للعلم، ضعفة ووهاء، بل ليس عندهم علم قوي ولا ضعيف، وإنما هم في شك منها، أي في شك من الآخرة، والشك زال به العلم، لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك، بل هم منها عمون، أي من الآخرة عمون، قد عميت عنها بصائرهم ولم يكن في قلوبهم علم من وقوعها ولا احتمال، بل أنكروها واستبعدوها. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من يعني حال الكافرين. بل ادارك علمهم في الآخرة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، أي تساوى علمهم في ذلك، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وقد سأل عن وقت الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. وقول بل هم في شك منها، أي عائد على الجنس، عائد على الجنس، والمراد الكافرون، كما قال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. نسأل الله اللطف والعافية والستر، يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، أي الكافرون منكم. وهكذا قال هنا: بل هم في شك منها، أي شاكون في وجودها ووقوعها، بل هم منها عمون، أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: أصل الدارك تدارك، أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل، وفي معناه قولان: أحدهما أن المعنى بل تكامل علمهم في الآخرة، لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معينة فتكامل علمهم به، والقول الآخر أن المعنى بل تتابع علمهم اليوم في الآخرة فقالوا تكون وقالوا لا تكون. ثانيا، أما القراءة الثانية بل أدرك علمهم في الآخرة، فمعناها قريب من المعنى الأول، وحاصله بل أدرك علمهم في الآخرة حقيقتها حين عينوها، وقد كانوا في الدنيا في شك منها، بل وقد كانت قلوبهم في عمى عن وقوعها، ولكن لا ينفعهم علمهم فيها بها في الآخرة. نسأل الله العافية يا رب والسلامة. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: أظهر الأقوال أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى بل ادارك علمهم في الآخرة أي تكامل علمهم في الآخرة حين يعاينوها، أي يعلمون في الآخرة علما كاملا ما كانوا يجهلون في الدنيا. وقول بل هم في شك منها بل هم منعمون، أي في دار الدنيا، فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنيا ويعمون عنه مما جاءتهم به الرسل يعلمون في الآخرة علما كاملا لا يخالجه شك عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه منه البعث والجزاء. نسأل الله الستر يا رب، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والزيغ بعد الثبات على الحق. وإنما قال الشنقيطي رحمه الله: وإنما اخترنا هذا القول دون غير من أقوال المفسرين في الآية، لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة كقوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم من الحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتوننا، أي يوم القيامة. وهذا يوضح معنى قوله: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في سماع الحق وإبصار في ذلك الوقت. وقول لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يوضح معنى قوله: بل هم في شك منها عمون، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، لأن ضلالهم المبين اليوم أي في دار الدنيا هو في شكهم في الآخرة وعماهم عنها. وكقوله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي عملك اليوم ما كنت تنكره في الدنيا مما جاءتك به الرسل حديد، أي قوي كامل. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك من الخذلان يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.